إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 65 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في شرح كتاب الحج ومع الجزء 16 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ولازلنا في باب صفة الحج ومع الحديث 34 من أحاديث هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيها، رواه 5 إلا الترمذي وصححه الحاكم. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2100. فابن عباس رضي الله عنهما يذكر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل في أثناء الطواف، والرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى يكون سنة من سنن طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف. فابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل، يرمل مضارع رمل من باب قصد، لم يرمل في السبع الذي أفاض فيها، يعني سبع أشواط في طواف الإفاضة، لأن الرمل يكون في طواف القدوم في أول طواف، في أول ثلاثة أشواط من أول طواف، لا يكون الرمل في طواف الإفاضة بالنسبة للحاج. هذا حديث صحيح رواه 5 إلا الترمذي، 5 هم الإمام أحمد في المسند والسنن 4 ما عدا الترمذي، وصححه الحاكم والألباني رحمهم الله جميعا. هنا مسألة واحدة في هذا الحديث، الحديث دل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم ولا يكون في طواف الإفاضة كما هو نص الحديث. وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط، يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي 4، يسعى يعني يسرع في المشي، يرمل ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي 4 من السبعة في الطواف حول البيت، يرمل 3 أطواف ويمشي 4. هذا حديث تقدم وهو حديث صحيح، هذه مسألة الحديث أن الرمل سنة من سنن الطواف ولا يكون إلا في طواف القدوم وفي الثلاثة أشواط الأولى من الأشواط السبعة. حديث الذي بعده أيضا والذي بعده هما حديثان في مسألة النزول بالأبطح أو المحصب، بطحاء مكة، بطحاء مكة معروفة هي المنحنى بقرب القصر الملكي إلى مقبرة الحجون، مقبرة المعلات الآن، هذه يسمى بطحاء مكة. هل النزول بالأبطح هنا هل هو من النسك من أنساك الحج أم لا؟ هذان حديثان في هذه المسألة. نقرأ الحديثين. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا في حجة الوداع، صلى الظهر والعصر وهو في البطحاء، وانتظر ونزل، ثم انتظر المغرب والعشاء أيضا صلاهما، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم بعد ذلك ركب إلى البيت، ذهب إلى المسجد الحرام للطواف، طواف القدوم في حجته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي حجت رضي الله عنها، فلم تكن تفعل ذلك، تأتي مكة وتدخل مباشرة ولا تنزل في هذا المكان بطحاء مكة، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، أسهل لخروجه من هذا الطريق. الحديث رواه مسلم، والأول رواه البخاري، حديثان صحيحان. فأنس رضي الله عنه يذكر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالأبطح، وعائشة رضي الله عنها لم تكن تنزل بالأبطح، تقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، أسمح لخروجه. ولذلك اختلف أهل العلم بالنسبة لحكم النزول بالأبطح إذا قدم الحاج إلى مكة من مكان بعيد، هل ينزل في هذا المكان قبل، هل يرتاح في هذا المكان قبل أن يدخل إلى المسجد الحرام ليطوف بالبيت، أم يمشي مباشرة للطواف بالبيت؟ هذه مسألة الحديث. واختلف العلماء في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، هل هو على وجه القربة والعبادة يكون سنة يقتدى بها، أما أنه منزل وقع في طريقه فارتاح فيه لا يكون النزول فيه سنة؟ قولان مشهوران، فذهب الخلفاء الراشدون وجمهور العلماء إلى أنه سنة، إن تيسر ذلك سنة من السنن بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، هذا خيف بني كنانة، هذا المكان تقاسموا على الكفر المشركون وتحالفوا، تحالفت قريش وبني كنانة على بني هاشم وبني المطلب في المقاطعة المشهورة. فاستدل هؤلاء العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله نزل في هذا المكان في بطحاء مكة، وهكذا أيضا قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، أيضا هذا في البطحاء، فهذا أيضا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله قصدا لبيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما عليه أهل الكفر من الشر وما تعاقدوا عليه من الباطل، فصار سنة كرما في الطواف لإغاظة المشركين، وهكذا النزول هنا لإغاظة المشركين الذين تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب. هذا القول الأول ما عليه جمهور أهل العلم لأنه سنة من السنن، من قدم مكة من مكان بعيد ينزل بالأبطح قبل أن يدخل البيت الحرام للطواف. قول آخر، قول الثاني، نزوله صلى الله عليه وسلم ليس بسنة، وإنما نزله لأنه أسمح لطريقه، هذا قول ابن عباس وعائشة كما مر معنا، وبعض السلف أيضا كطاووس ومجاهد. المهم أن هذه المسألة قال صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام: هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، لا سيما في زماننا هذا لعدم وجود المحصب، حيث شمله البنيان وتخطيط الشوارع، فلا ينزل في المحصب لأنه لا يوجد حاليا، والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه، متفق عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر شيء يفعلونه إذا أتوا للحج أن يطوفوا بالبيت، هذا الذي يسمى طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع. هذا فهم هذا الحديث، والحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى عن حكم طواف الوداع، فدل الحديث على وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحاج من المناسك، هذا القول الأول في حكم طواف الوداع، قول الأول وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحاج من المناسك، ودليلهم الأمر بطواف الوداع. هنا الحديث أمر الناس، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين. أيضا من الأدلة على وجوب طواف الوداع عند أصحاب القول الأول أنه، أي طواف الوداع، أسقط عن الحائض. هنا في نفس الحديث: إلا أنه خفف عن الحائض، أسقط عنها، خفف عنها، والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكد، أمر واجب، ولو كان غير واجب لما كان لتخفيفه عن الحائض معنى. وهذا القول الأول بوجوب طواف الوداع هو قول جمهور أهل العلم، حتى قال أكثرهم أنه من لم يطف طواف الوداع تركه متعمدا فعليه دم، هكذا قالوا. القول الثاني أن طواف الوداع سنة، ليس بواجب، ولا يلزم بتركه شيء، من تركه ليس عليه دم ولا يعسى عليه إثم، لأن طواف الوداع سنة. هذا القول هو قول مالك رحمه الله وأصحابه وداود الظاهري، وأحد القولين عن مجاهد. واستدل أصحاب هذا القول أن طواف الوداع سنة مستحبة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا شيء، فلو كان واجبا لأمر بجبره، لو كان واجب طواف الوداع لأمر بجبره بدم، قال الحائض لا تطوف وعليها دم، لكن لم يقل خفف عن الحائض، ولو كان طواف الوداع واجبا لأمر بجبره بدم. هذان قولان مشهوران، والراجح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، كذلك إسقاطه عن الحائض لا يلزم منه سقوطه عن غيرها. إذا سقط طواف الوداع عن الحائض ليس معناه يسقط الوجوب عن غير الحائض. أما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل لإثبات ذلك. فهذا القول أنه واجب ومن تركه يكون آثم وعليه التوبة وليس عليه دم هو القول الراجح. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله بوجوب طواف الوداع، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. هذا قول ابن المنذر، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث المجلد الثالث 585. فالظاهر أن من تركه آثم على قاعدة ترك الواجب، وأما إجابه الدم فلا، ليس عليه دم. هذه مسألة الأولى في هذا الحديث، حكم طواف الوداع. المسألة الثانية، دل الحديث أيضا على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام المناسك كرمي الجمار في اليوم 12، يعني يذهب يطوف طواف الوداع قبل رمي الجمار، هذا لا يجوز. إذا انتهى من المناسك الواجبة عليه هنا يطوف طواف الوداع آخر شيء، حديث دل على ذلك. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، آخر عهدهم، آخر المناسك، آخر عهدهم بالبيت، طواف البيت. فيجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، فلا يجوز طواف الوداع قبل إتمام المناسك. أيضا العلماء قالوا لا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض حاجات السفر أو انتظار الرفقة أو الحملة، حملة الحج، أو توديع الأقارب، أو إصلاح سيارة، أو حبس السير، زحمة سيارات ونحو ذلك مما لا يدل على البقاء اختيارا. وإن طاف الحاج طواف الوداع ونزل خارج مكة للمبيت أو المقيل يجوز له، سواء كان في منى أو مزدلفة، من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، فيجوز له ذلك. مسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على سقوط طواف الوداع عن الحائض لأنها معذورة، ولكونها ليست من أهل الطواف والصلاة، وهذا التخفيف دليل على أنها لا تنتظر الطهر، لا يلزمها شيء بتركه لأنه ساقط عنها من أصله طواف الوداع. وإذا نفرت الحائض بغير وداع جاز لها، لكن إذا نفرت وطهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها تغتسل وترجع للوداع عند جمهور العلماء لأنها في حكم الإقامة. أما إذا فارقت البنيان، بنيان مكة، لم ترجع، فارقت بنيان مكة وطهرت لم ترجع لتطوف الوداع على الراجح، لأنها خرجت عن حكم الحاضر. المسألة الرابعة في الحديث، هل طواف الوداع من المناسك أو هو ليس من المناسك، عبادة مستقلة؟ هل هو من مناسك الحج ولا هو عبادة مستقلة فقط، انتهى الحج فيطوف طواف الوداع؟ في طواف الوداع عبادة مستقلة. هناك قولان عند العلماء، فالقول الأول أن طواف الوداع من المناسك، وهذا أحد القولين عند الشافعية والمالكية، وهو ظاهر مذهب الحنفية. والشافعي رحمه الله نص في كتابه الأم على أنه نسك، طواف الوداع نسك من المناسك في كتابه الأم في المجلد الثالث 458. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أن طواف الوداع من المناسك. ودليل أصحاب هذا القول هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. هذا الأثر عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف أو في كتاب الجزء المفرد بسند صحيح، وجاء أيضا بنفس هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ وسنده صحيح أيضا. إذن هذا القول الأول، طواف الوداع من المناسك. القول الثاني أنه ليس من المناسك، هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة. هذا القول الثاني في مذهب الشافعية والمالكية، وهو مذهب الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، رجح هذا القول أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليس من المناسك. واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. حديث رواه مسلم في الصحيح 1352. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، فلو كان طواف الوداع من النسك لم يرخص للمهاجر بالإقامة ثلاثة أيام بعد طواف الوداع. هكذا قال أصحاب هذا القول، هو عبادة مستقلة ليس من المناسك، عبادة مستقلة مأمور بها وهي واجبة لكنها ليست من المناسك. فهذا قول قوي، والخلاف مشهور بين أهل العلم. مسألة الخامسة في هذا الحديث: دل الحديث على أن طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع. دل هذا الحديث على أن طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع، وذلك بدليلين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وخاطب به الحجاج كما تفيده رواية مسلم، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عمرة من عمره، فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، لكن لم يقل للصحابة لأن يكون آخر عهدهم بالبيت، لم يأمرهم بحجة الوداع، لكنه هنا لم يأمرهم في عمراته 4، لكنه هنا أمرهم في حجة الوداع، فدل على أن طواف الوداع خاص بالحج. كذلك أيضا أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج مناسك، لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منن بعد رمي الجمرات إلى حيث شاءوا، فأمروا أن يكون آخر عهد بالبيت. وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، طواف العمرة. نقل الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، ليس عليه طواف وداع. هذا الإجماع ذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في المجلد الثاني 266. هذه 5 مسائل في هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن ابن عمر عن ابن الزبير قال عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمائة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. حديث صحيح. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ولد في السنة الأولى من الهجرة عبد الله بن الزبير، وأتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له. عبد الله بن الزبير أحد الشجعان من الصحابة كأبيه الزبير بن العوام. عبد الله بن الزبير أحد من ولي الخلافة، كان كثير الصلاة والصيام، بويع بالخلافة سنة 64 عقب موت يزيد بن معاوية، وحصلت فتنة عظيمة ثم قتله الحجاج بن يوسف، قتله بمكة في جمادى الأولى سنة 73 رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أفضل من 1000 صلاة في المساجد الأخرى التي في الأرض إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. إذن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى 100,000 صلاة، أما الصلاة في المسجد الحرام أفضل 100 صلاة في المسجد النبوي. هذا حديث فيه 4 مسائل. مسألة الأولى: دل الحديث على فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، فضل الصلاة، وأن الصلاة في مسجد مكة أفضل من 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1000 صلاة. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه المضاعفة للصلوات والثواب دليل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم، ومن ذلك هذه المضاعفة العظيمة للصلاة، ولهذا شرع السفر إلى المسجدين للتعبد فيهما لذاتهما لذات المكان. أما غيرها من البقاع في الأرض فلا يجوز شد الرحل إليها لذات المكان ولو كانت المساجد، مع فضلها، وأن المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، لكن لا يشرع شد الرحل إلى أي بقعة لأجل ذات المكان للعبادة في ذاك المكان لذاته إلا المسجدين، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد جاء في الحديث. قد مرت هذه المسألة في آخر باب الاعتكاف. هذه المضاعفة خاصة بالصلاة، أما غيرها من العبادات كالصيام والصدقة في مكة والمدينة أو في المسجدين ليس هناك ما يدل على مضاعفتها، لكن فضل المكان له مزية على غيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: دل الحديث على أن المضاعفة في المدينة مختصة بالمسجد النبوي لا كل المدينة، ليس حرم المدينة، لا، فقط المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، ويدخل في ذلك ما زيد فيه زيادات في المسجد تدخل نفس الأجر، لأن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من جهة القبلة أمام موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي بأصحابه والصحابة متوافرون، وكان عمر رضي الله عنه يصلي بالصحابة في تلك الزيادة، ولا يظن بهم أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة في غير موضعهم أفضل. هذا يدل على أن هذا الفضل أيضا يختص بالزيادة والتوسعة في المسجد النبوي. أما بالنسبة للمسجد الحرام فقد اختلف العلماء، هل المضاعفة هذه عن 100,000 صلاة هل هي مختصة بالمسجد الذي يصلى فيه أو هي عامة لبيوت مكة سائر بقاع الحرم؟ هل هذا الفضل صلاة عن 100,000 صلاة بالحرم أو للمسجد الحرام فقط، المسجد الذي يصلى فيه أو الحرم المعروف الآن حدوده معروفة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. قول الأول أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرم، هذا أحد قولي عطاء، فقد روى البيهقي من طريق عطاء أنه قيل له يا أبا محمد هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال لا بل هو في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. وممن قال بذلك أيضا ابن حزم أيضا في المحلى في المجلد السابع 148 قال هذه المضاعفة 100,000 صلاة في الحرم ليس فقط في المسجد الحرام. والحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا قدم هذا القول ورجحه كما في فتح الباري في المجلد الثالث 64، وهكذا صححه النووي أيضا بأن المضاعفة 100,000 صلاة في الحرم ليس فقط في داخل المسجد الحرام، وهكذا اختار ذلك ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في المجلد الثالث 303 اختار هذا القول أن المضاعفة الصلاة مضاعفة للصلاة 100,000 للحرم في حدود الحرم. وأيضا رجح ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول الأول أن فضل الصلاة 100,000 هي في الحرم ليس فقط المسجد الذي يصلى فيه، استدلوا بقول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وقول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فاستدلوا بهذه الآيات على أن المسجد الحرام المراد به الحرم، كما استدلوا أيضا بحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم حديث طويل في قصة الحديبية، جاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل وهو ضارب خيمته في الحل، هذا معناه يصلي في الحرم، هذا القول الأول. القول الثاني أن الفضل خاص بالمسجد الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، هذا القول الثاني لعطاء، واختار الشيخ العثيمين واستدلوا بدليلين الحديث الذي معنا ولفظ المسجد الحرام أن المراد هو المكان الذي يصلى فيه، هذا دليلهم. وكذلك أيضا حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا جاء إلا مسجد الكعبة، هذا حديث ميمونة رواه الإمام مسلم 1396 في صحيح مسلم، فهذا اللفظ صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هذا قولا مشهوران، والراجح والله أعلم هو القول الأول، إن الظاهر أن المسجد الحرام إذا أطلق أريد به العموم أريد به الحرم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وحديث إلا مسجد الكعبة ليس بصريح الدلالة على المراد، فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام والنصوص يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسجد الكعبة بحد معين، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو مثل ما أشرت سابقا قول عطاء وابن حزم أيضا والحافظ ابن حجر والنووي وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. هذا قولهم أن فضل الصلاة بمئة ألف صلاة في الحرم في حدود الحرم. المسألة الرابعة الثالثة في الحديث، استدل بعض العلماء بالإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا على جواز تسمية المسجد باسم الشخص الذي بناه وعمره، واعتبر الحافظ ابن رجب هذا الحديث من أحسن ما يستدل به على الجواز. إذن هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا دليل على جواز تسمية المسجد باسم الشخص الذي بناه، والله أعلم. مسألة الرابعة والأخيرة في حديثنا اليوم، مسألة فضل الصلاة في المسجد الأقصى بيت المقدس، وردت بعض الأحاديث وقد ثبت منها وصح من هذه الأحاديث في فضل الصلاة في المسجد الأقصى بيت المقدس ما رواه الحاكم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد الرسول، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، بهذا اللفظ صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب 1179 1179. هذا حديث ثابت في فضل الصلاة في المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، وأنها أن الصلاة في بيت المقدس أو المسجد الأقصى كربع صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفهوم الحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى فضلها كربع فضل الصلاة في المسجد النبوي، وقد علمنا مما سبق أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 250 صلاة فيما سواه، 250 هي ربع الألف، ربع الألف، وهنا صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه الربع، فيفهم من هذا الحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل بمئتين وخمسين صلاة من الصلاة في المساجد مما سواه إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام فهما أفضل. هذه هي المسألة، وهذا هو الراجح بناء على هذا الحديث، صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، صلاة في بيت المقدس. أما حديث صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى، فقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب وقال شاذ. وهكذا حديث صلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة قال الألباني ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 756. هكذا أيضا حديث الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة قال الألباني حديث منكر لأن فيه ضعيفين ومتنه منكر، قال ذلك في ضعيف الترغيب والترهيب 757. وهذا الحديث صلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة في ضعيف الجامع الصغير 3521، فحديث كلها ضعيف ما عدا هذا الحديث الذي استدلينا به وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1179: صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، لما سأله أبو ذر عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد الرسول، فقال صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، 4 صلوات في المسجد الأقصى. والله أعلم. وبذلك انتهينا من درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن أرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.